إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 57 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم الظلم ورد المظالم إلى أهلها. حقوق العباد محفوظة من الضياع، وشرع القصاص في هذه الدنيا حتى لا تظلم نفس شيئا، ولكن من ضاع حقه هنا فليس بضائع عند الله يوم القيامة، يوم تبلى السرائر ويقوم الناس لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى توعد الظالمين بأشد الوعيد والتهديد، منها قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال ربنا سبحانه: فويل للظالمين. وقال في موضع آخر من القرآن الكريم: ما للظالمين من نصير، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم أنواع، أشد الظلم ظلم الإنسان لنفسه، ولكن الظلم كله ظلمة وكله محرم، حرمه الله علينا. وليس هناك أقسى على النفس مرارة من معاناة الظلم والشعور بمرارة الظلم، لذلك دعوة المظلوم لا ترد عند الله، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحديث الأول معنا عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. أولا، من هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه؟ سيدنا عبد الرحمن بن سعد من أهل المدينة، توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وروي له 120 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقص هذا الحديث في وقعة حدثت تبين أن هدايا العمال سحت. إيه معنى هدايا العمال؟ رجل في وظيفة يتقاضى عليها راتبا، فأعطوا له هدية بسبب الوظيفة، لا يحل له أن يأخذ هدية بسبب الوظيفة، وإذا أعطي هدية فهي سحت، ولا ينبغي أكلها ولا أخذها إلا بإذن من استعمله، فالذي استعمله على الوظيفة إن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن فلا نصيب له فيها. ابن اللتبية من قبيلة الأزد استعمله صلى الله عليه وسلم على الصدقة. طبعا الصدقة هنا قصد بها الزكاة، وسميت الزكاة صدقة من الصدق، أنها دليل على صدق منفقها، لأن معروف أن الزكاة فرض والصدقة إذا أطلقت تخصيصا نفل، ولا ينبغي أن يرسل أحد لجمع الصدقات اللي هي نفل. إذا فهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا ليجمع الأموال الصدقة أن هذه الصدقة هي الزكاة، لأن الصدقات النفل لا تجمع ولا يجبر أحد على دفعها، وإن هي من باب النوافل ومن باب التطوع. فالصدقة هنا هي الزكاة، كما جاء في مصارف الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصدقات هنا قصد بها أموال الزكوات. فلما قدم ابن اللتبية قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه أموال الزكاة أموال الصدقة، لكن هذا أعطوا لي هدية. هنا ننظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الحق وفي تغيير المنكر. فالإنسان إذا وجد باطلا أو منكرا وجب عليه الحكمة في التغيير. لذلك في كثير من المواطن إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام خطأ كان يخطب فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. الذي حدث هنا بالضبط هذا، لم يصرح باسم ابن اللتبية، ولكن قام خطيبا فذكر أمر عام، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني لماذا أعطوه الهدية؟ أعطوه الهدية بنسبة الوظيفة. طب لو كان بلا وظيفة، هل كان أحد وهو جالس في بيت أبيه أو أمه يهدي له شيئا؟ إذن الهدية بنسبة الوظيفة رشوة، وهي سحت، ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. والفقهاء أخذوا من هذا الحديث أن هدايا العمال سحت ومال لا ينبغي قبوله. وبعدين قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. كل مظلمة أخذها بغير وجه حق يأتي حاملها يوم القيامة، وهذا مبالغة في الفضيحة على رؤوس الأشهاد. وبعدين قال: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. الرغاء هو صوت البعير في الصياح، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر من اليعار، واليعار هو صوت الشياه حينما تصيح. طب لماذا صرح بالأصوات هنا؟ صرح بالأصوات زيادة في الفضيحة على رؤوس الأشهاد، أن أي شيء أخذه سيأتي ويفضح به يوم القيامة بين يدي الله. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وأيضا لعل يكون التصريح بهذه الأصوات، أصوات هذه الدواب، زيادة في التحقير، تحقير شأن من حملها، أنه أخذ شيئا ما كان ينبغي له أن تمتد يده إليه، ولكن امتدت يده إلى الحرام، فأبى الله تعالى إلا أن يفضحه يوم القيامة بما حمل من مال حرام. لذلك الإنسان أمين. وهناك صفات فيما نستعمله أجير، صفات الأجراء ذكرت في القرآن الكريم في مواضع، تستنبط من هذه المواضع الصفات التي تنبغي أن تكون في الأجير. في صفتين جاءوا في سورة يوسف، وفي صفتين جاءوا في سورة القصص. ابنة الرجل الصالح لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة هنا لا تعني فقط قوة العضلات، وإنما القوة تعني في هذا المعنى الفهم والعلم والقدرة على القيام بالعمل. قد تكون قوة العلم وقوة الخبرة وقوة المعلومات التي تمكنه من القيام بالعمل، لأن ليس كل الأعمال يحتاج إلى قوة الأبدان أو قوة العضلات. هناك أعمال نحتاج فيها إلى أجراء، ليس بالشرط أن يكونوا أقوياء مفتول العضلات قوي البنية، ولكن القوة بمعناها العام. الأمين أي الذي فيه صفة الأمانة. وأيضا في موضع آخر سيدنا يوسف عليه السلام له أن يزكي نفسه في حمل الأمانة: إني حفيظ عليم. عليم أيضا وحفيظ لها كثير من الشبه بقوي وأمين، ولكن هذه المواصفات إذا تواجدت في الأجير فهو الأجير الذي ينبغي أن يقع عليه الاختيار. لو كان هذا الأجير عنده خبرة وعنده علم وعنده ذكاء وعنده فهم وقدرة على القيام بالعمل، ولكن خائن، الخائن لا يصلح حتى لو كان ماهرا عنده شهادات طويلة وعريضة. طيب لو كان هذا الرجل أمين ولكن ما عنده علم ولا عنده خبرة القيام بالعمل، أيضا لا يصلح. لذلك اشترط هنا هذان الشرطان: أن يكون قويا في علمه، وأن يكون أمينا على العرض الذي يؤتمن عليه. وسيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل عليه السلام. هذا الحديث نص في المسألة، وأن المظالم مهما أخذت من أصحابها فإنها سترد لهم يوم القيامة، ولكن ترد حسنات سيئات. العملة التي يتعامل بها يوم القيامة لا دينار ولا درهم ولا دولار، وإنما العملة هي الحسنات والسيئات، فقد انقضت الدنيا وما عاد هناك أموال ولا جاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. إذا كان سب إنسانا أو شتمه أو خاض في عرضه بغير حق أو أخذ ماله بالباطل، إن أراد التوبة هنا فمن شروط التوبة في حقوق الآدمي أن يتحلل من المظلمة. بعض العلماء قالوا لو أنه قد اغتابه فذهب إليه ليخبره، هو ما عنده علم أن فلان اغتابه، ما عنده علم، وإذا أخبره أوغر صدره، هل يخبره؟ قالوا لا، لا يخبره حتى لا يزيده غما وحزنا، وإنما يدعو له بظهر الغيب، والأماكن التي ذكره فيها بسوء يذكره فيها بخير، هذا من باب التوبة حتى يتحلل من عرض أخيه المسلم في الدنيا قبل الآخرة. قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. لذلك قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الشافع المشفع وخير هذه الأمة وأحب خلق الله إلى الله طلب القصاص من نفسه، من كنت هتكت له عرضا فليقتص مني، من كنت أخذت منه مالا فليقتص مني، أخذ من نفسه القصاص في هذه الدنيا وهو أحب خلق الله إلى الله، ليعلم هذه الأمة أنه لا محاباة يوم القيامة، وأن حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق العباد فقائمة على المشاحة، أي كل إنسان شحيح بحقه، شحيح بحسناته، لا يفرط في حسنة واحدة، وإنما يريد حقه كاملا غير مزعزع، لأن الناس يوم القيامة فقراء، وهم أحوج ما يكونون إلى حسنة واحدة. الحديث رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كيف يسلم المسلمون من لسانه؟ بالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والقذف والإيذاء وشهادة الزور التي يقتطع بها حقوق الآخرين بغير حق. طيب كيف يسلم المسلمون من يده؟ بالبطش والضرب والإيذاء والسرقة والغصب وامتداد اليد إلى ما لا يحل له من أموال الآخرين. طيب نحن الحين عندنا شيئين، عندنا أركان الإسلام من جاء بها فهذه أعمال المسلم، يعني المسلم يقوم بهذه الأعمال التي هي أركان لدينه، المسلم يقر بالتوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المسلم يصلي الصلوات الخمس المفروضات، يصوم رمضان، يزكي إن ملك النصاب وحال عليه الحول، يحج إلى بيت الله إن استطاع إليه سبيلا، هذه أعمال المسلم وأركان الإسلام. لكن السنة بيّنت أن رغم أن هناك أعمال للمسلم وهي أركان الدين، هناك أخلاق المسلم، فجاء وصف للمؤمن وللمسلم وللمهاجر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. طيب والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل الهجرة انقطعت بفتح مكة؟ العلماء يقولون الهجرة على نوعين، هناك هجرة الأبدان وهناك هجرة الصفات. هجرة الأبدان يعني ينتقل من مكان إلى مكان، ولا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة. لكن هل ينقطع ثواب الهجرة؟ جاء الحديث هنا ليوسع معنى الهجرة، الحديث متفق عليه روى في البخاري ومسلم. هجرة الأبدان قائمة يوم إلى يوم القيامة أيضا، ولكن بمعنى آخر، وهي الفرار بالدين من الفتنة. إذا وجد الإنسان في أرض فيها فتنة فوجب عليه أن يرحل منها، يفتن في دينه، أو كان أسلم في دار كفر ويؤذى في دينه فعليه أن يتحول منها إلى دار إسلام حتى يمارس شعائر دينه بلا ضغوط وبلا خوف وبلا قلق. هذه الهجرة موجودة بهذه الشروط، لكن الحديث هنا يتكلم على هجرة المعاصي. هذه الهجرة قائمة في كل لحظة ولا تنقطع إلى يوم القيامة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن المسلم في حالة هجرة مستمرة، يهجر من الغفلة إلى ذكر الله، يهجر من المعصية إلى طاعة الله، يهجر من الجهل إلى العلم، هو في حالة انتقال من صفات مذمومة إلى صفات محبوبة يحبها الله تبارك وتعالى ويريدها. أيضا هنا إشارة في الحديث، كأن المهاجرين المخاطبين بهذا الحديث حتى لا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم اللي هي مكة إلى المدينة، ولكن أراد أن يؤكد على امتثال أمر الله في كل وقت وفي كل حال. إذن أيضا يخاطب بهذا الحديث من؟ المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، حتى لا يتكل أحد يقول والله أنا خلاص أخذت وصف المهاجرين فأنا قد هاجرت. لا، معنى الهجرة قائم بهذا المعنى المعنوي، أنه مطالب أن يهجر ما نهى الله عنه. وأيضا في الحديث إشارة كما أنه خطاب للمهاجرين تطييبا لمن فاته ثواب الهجرة. احنا جينا بعض الصحابة فاتنا ثواب الهجرة، هل معنى ذلك أننا حرمنا من هذا الأجر؟ لما حرمنا، ولكن علينا أن نمتثل أمر الله في هذا المعنى الآخر من الهجرة، وهي أن نهجر المعاصي وأن نهجر ما نهى الله عنه. هجرة المعاصي تقضي بشيئين: هجرة أصدقاء السوء والصحبة الفاسدة التي أعانت على المعصية، يجب أن أهجرها إن لم يكن لي بيني وبينها نصيحة. الذي يجالس يجانس، الإنسان يتأثر بالصحبة شاء أم أبى، صالحة أم فاسدة، فوجب على الإنسان أن يهجر الصحبة الفاسدة إلى صحبة طيبة، وأن يهجر أماكن المعصية التي كان فيها، إلا أن يقوم في هذه الأماكن بطاعة تشفع له ما كان قد فعل فيها من معاصي. هجرة أماكن المعصية وهجرة العصاة، بذلك يتم معنى هجرة المعصية، لأن الإنسان عصى الله في صحبة وفي أرض أو في بيئة، فإذا هجر بيئة الغفلة والمعصية وهجر الصحبة الفاسدة إلى بيئة طيبة وصحبة صالحة، قد أعان نفسه على طاعة الله وعلى الاستقامة. المقصود من الاستقامة ليس يوم ولا يومين ولا شهر ولا موسم، الاستقامة تعني عبودية من الألف إلى الياء، من اليقظة إلى المنام، الثبات حتى الممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يشفع لأحد قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام إن جاء يوم القيامة ظالما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أقرب الناس إليه بالعمل، لا يتكئ على الأنساب، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي حديث آخر في الصحيح قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي يسرع بالناس إلى الخير إلى الجنة الأعمال، قوة الدفع على الصراط قوة دفع الأعمال وليس قوة دفع الأنساب. نعم، النسب ينفع إذا كان الإنسان صالحا تقيا، فإن الله يجمع أهل الإيمان ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يجمعهم الله تعالى معا حتى تقر أعينهم بتلك الصحبة كما كانت هذه الصحبة في الدنيا. عندنا الحديث الآن في صحيح البخاري لرجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كركرة، عنه رضي الله عنه الصحابي الذي روى الحديث الماضي، لما يقول عنه يقصد الذي سبق عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثقل يعني كان يحمل له أثقاله. هذا العبد كركرة كان عبدا نوبيا أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل كما ذكر الواقدي كان على هود، كان لرجل اسمه هودة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة، أهداه للنبي عليه السلام فأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل أثقاله ويأخذ بركاب الدابة. كركرة مات، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. طبعا عايزين نقف إلى معنى هنا هو في النار، هل معنى ذلك خالدا مخلدا فيها أم أنه يعذب بقدر مظلمته؟ كل مسلم مات على التوحيد لا يخلد في النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجه الله من النار، لكن النار لعصاة المؤمنين المسلمين الذين لم تقبل فيهم شفاعة ولم تشفع لهم أعمالهم حين الميزان، فإذا رجحت أعمالهم السيئة على أعمالهم الصالحة الطيبة فهناك الشفاعة وهناك عفو الله، وعفو الله أكبر وأعظم، لكن إن لم يكن في ذلك شفاعة مقبولة فإنه يدخل النار للتطهير بقدر مظلمته. كركرة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه ما هو السبب. طبعا هو مات في معركة، فوجدوا عباءة قد ظلها، رواه البخاري. كلمة عباءة في اللغة هو الكساء الذي فيه خطوط سود، هذه عباءة. ما معنى غلها؟ الغلول شرعا هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا يسمى غلول، والغلول من الخيانة وهو منهي عنه. من وين جابوا كلمة غلول؟ قالوا لأنه يأخذ هذا خفية فيغله في متاعه، يعني يخفيه حتى لا يراه أحد، هذا سمي غلول. الأخذ من الغنيمة يعني أثناء المعركة إذا جاءت غنائم نأتي بها إلى قائد الجيش فهو يقسمها بالقسمة الشرعية، فالذي أخذ من الغنيمة قبل القسمة معناها أخذ ما ليس له أو أخذ حق غيره أو زيادة على حقه، يجب كل شيء يأتي عند القائد ثم هو يقسم الغنائم بقسمة الله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله. هذا الرجل غل عباءة فوضعها في متاعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار تلتهب عليه نارا لأنه أخذها بغير وجه حق، هذا أيضا من الظلم ومن الخيانة. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، أبو بكر على فكرة هذا ليس اسمه الحقيقي، هذه كنية بها لأنه تدلى ببكرة حينما حوصرت ثقيف في الطائف لما حصرهم النبي عليه السلام، تدلى من الحصن ببكرة فسمي أبو بكر رضي الله عنه، لكن الاسم الحقيقي نفيع بن الحارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في حجة الوداع، قلنا سابقا حجة الوداع سمي بثلاثة أسماء، حجة الإسلام، حجة البلاغ، حجة الوداع. لماذا سميت حجة الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد كان حجة الوداع كانت في السنة العاشرة للهجرة رغم أن مكة فتحت في السنة الثامنة للهجرة. وسميت حجة البلاغ لأن النبي عليه السلام قال بلغوا عني يرحمكم الله فليبلغ الشاهد الغائب، فسميت حجة البلاغ من هذا. وسميت حجة الإسلام لأنه في هذا العام لم يحج للبيت مشرك ولم يطف بالبيت عريان. مكة فتحت في السنة الثامنة للهجرة في رمضان، ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التي تليها سيدنا أبو بكر الصديق على موسم الحج في السنة التاسعة للهجرة، وأمره أن يؤذن في الناس لا يحج البيت بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. السنة التي تليها السنة العاشرة للهجرة هي التي حج فيها النبي عليه السلام وكان معه جمع كبير من المسلمين، لم يحج فيها مشرك ولم يطوف بالبيت عريان، لذلك سميت حجة الإسلام. في حجة الوداع ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما معنى استدارة الزمان؟ الله خلق الزمان وجعل لهذا الزمان سنن لا تتبدل ولا تتغير. كيف احنا بنحسب الزمن؟ لوجود ليل ونهار بشمس وقمر، اذا جمع الشمس والقمر ما في ليل ولا في نهار، ما في زمن، لذلك الموتى في قبورهم لا يشعرون بموضوع الزمن. اذا انتفى الليل والنهار ما في ليل ولا نهار، لا يستطيع احد ان يدرك ما معنى مرور الزمن. نحن نعرف زمن لوجود ليل ونهار وشمس وقمر، والله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والارض جعل السنة 12 شهرا. طيب نحن نحسبها بالاشهر العربية 12 شهرا، ماذا كانت تفعل العرب؟ من هذه الاشهر 4 حرم، رجب مضر، سمي رجب مضر او رجب الفرد لان الاشهر الحرم 3 متوالية اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول 3 وراء بعض، لكن رجب بعيد عنهم بين شعبان وبين قبل، بين شعبان وبين قبل شعبان يأتي شهر رجب. فرجب حينما يأتي بعيدا عن الأشهر الحرم سمي رجب الفرد، وسمي رجب مضر. مضر هذه قبيلة من العرب، لأن أعظم قبيلة من قبائل العرب كانت تعظم الأشهر الحرم والشهر الحرام كانت قبيلة مضر، لذلك نسب إليها رجب مضر. هذه الأشهر الحرم ما كان فيها قتال، ماذا كانت تفعل العرب؟ يأتون لشهر رجب ويريدون القتال فيه فيؤخرونه إلى شهر آخر ويستبدلونه بشهر شعبان أو بما قبله من الشهور. هذا التغيير وذلك تلك النسيئة، النسيئة من النسل يعني التأخير، هذا التأخير أو التبديل أو التغيير لا يجوز لأحد أن يفعل لأنه عبث بسنن الله التي خلق عليها هذا الكون. لذلك في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الزمان كهيئته، كان رجب في شهره كما هو، ما تغير لا تأخر ولا تقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: الزمان كهيئته قد استدار، يعني عاد كهيئته الأولى التي أراده الله عليها 12 شهرا. السنة 12 شهرا، منها 4 الحرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ لما الرسول يسأل عليه الصلاة والسلام قلنا الله ورسوله أعلم. طب هم عارفين أنهم في شهر ذي الحجة، لماذا لم يجيبوا؟ قال: هذا من الأدب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل عن شيء معرف ومعلوم معنى ذلك أنه قد يسميه بغير اسمه، فتوقفوا رغم أن عندهم علم. إذا أحيانا الإنسان يقول الله أعلم، لماذا؟ ليزداد علما، وليس ذلك بكذب. فقالوا الله ورسوله أعلم، فسكت مدة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ مكة لها أسماء كثيرة، منها البلدة، لما تطلق البلدة إطلاقا هذه يقصد بها مكة. قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. عندنا وقفة هنا للفائدة من هذا الحديث. لماذا قدم الدماء والأموال على الأعراض، رغم أن الأعراض أغلى عند الإنسان من الدماء والأموال؟ يعني الإنسان إذا ضاع عرضه ضاع شرفه، لكن إذا ضاع الدم، يعني إنسان قتل أو ضاع المال، لا يتضرر به الإنسان ويتأذى كإصابته في عرضه وشرفه. أخر العرض وقدم الدماء والأموال. لماذا؟ العلماء يقولون: بدأ بالدماء لأن البيئة كان يكثر فيها سفك الدماء، كان أمر على أهون سبب تسفك فيه الدماء، فقدمه لأن الابتلاء كان به أكثر وخطره أكبر، لأن ممكن تقوم حروب بين قبيلتين بسبب سفك الدماء. وقدم الأموال على الأعراض لأن ابتلاء الناس بها أكثر، يعني يمكن إذا تجد مشكلة في العرض ممكن واحد أو اثنين، لكن الابتلاء في الأموال من ناحية الخيانة وأخذ الأموال بغير حق والتحايل على الحرام، كل هذه قد تجدها كثيرة، يبتلى الناس بها أكثر من ابتلائهم بالأعراض. لذلك قدم الدماء وقدم الأموال على الأعراض، وإن كان الكل حرام، دم المسلم وعرضه وماله. ثم حملهم أمانة: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا تحمل معنيين كما قال العلماء، أي لا ترتدوا بعد إسلامكم وإيمانكم، لأن بعض العرب ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم من الردة: لا ترجعوا كفارا بعد إسلامكم أو بعد إيمانكم. هذا معنى. والمعنى الثاني: لا يستحل بعضكم بعضا دماء بعض كما يستحل الكفار منكم الدماء، لأن دم المسلم حرام، قتاله كفر وسبابه فسوق، فلا ينبغي لأحد أن يقتل مسلما بغير حق أو أن يرفع عليه سيف. لذلك هذا من حرمة المسلم عند الله ومن حرمة الدماء. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. هذا الحديث نص في أن الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من النصوص قد يعطاه إنسان ليس هو الذي يروي أو ينقل العلم. الذي ينقل العلم ويبلغه قد يبلغه إلى من هو أفقه منه، بل أحيانا الإنسان يسمع الحديث ولا يعرف معناه، هو قد حفظه ووعاه، لكن فقه واستنباط الأحكام منه كان ذلك ملكة ونعمة من الله يخص بها من يشاء من عباده. لذلك نشر العلم عن طريق البلاغ وعن طريق التبليغ وعن طريق الدعوة وعن طريق نشره بين الناس حتى يحفظ هذا العلم من الزوال. وقد رأينا الدين انتشر بالعرب وحفظ بالعجم بغير العرب. البخاري الإمام البخاري وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله هذا ليس من العرب. الإمام مسلم ليس من العرب، بل كثير من مفسر القرآن في أصولهم لم يكونوا عربا بل كانوا من بلاد المفتوحة. إذن الذين نشروا الدين هم الصحابة، وهم أعلى درجة وأفقه هذه الأمة بدينها، ولكن حفظ الدين بغيرهم. فقد يأتي جيل من الأجيال يرزقه الله تعالى استنباطا وفهما في كتاب الله، لا يعني بذلك الأفضلية، ولكن يعني بذلك أن الله تعالى لا يحرم هذه الأمة من الخير، وأن الذي يبلغ العلم شريك في الأجر، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذلك المسلم عليه ثلاثة مسؤوليات: أن يتعلم وأن يعمل وأن يبلغ ويدعو. أن يعمل بما سمع حتى لا تقوم عليه الحجة بعلمه، يسأل عن علمه فيما عمل فيه. وأمر الثاني بعدما يتعلم ويعمل عليه أن يبلغ ويدعو حتى ينتشر هذا الخير، فلا ينقطع الدين بموت العلماء، ولكن يظل يتوارث من جيل إلى جيل. وللعلم، العلم لا يؤخذ فقط من الصحائف والكتب، وإنما العلم يؤخذ من العلماء. لذلك أكبر مصيبة تصيب الأمة أن يموت فيها عالم فقيه ولا يأتي خلف له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ونبه من هذا الزمان الذي يذهب فيه العلماء. موت العلم بموت العلماء، حتى إذا قبض الله العلماء قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الرأس الجاهل يظن نفسه إمام، ويظن نفسه داعية، ويظن نفسه موجها للأمة، ويظن نفسه مصلحا، ولكن في الحقيقة هو رأس حشي جهلا، ما عنده علم ولا تعلم على يد العلماء، فيكون ضلاله وفساده عليه وعلى غيره من الأمة أكبر مما يراه الناس صلاحا. لأن العلم غير القفص، العلماء غير القصاص. في زمن الصحابة كفر القصاص. القصاص هم مين؟ الذين كانوا يجذبون الناس بزخرف القول، بيحولوا الدين إلى حكايات وإلى قصص وإلى روايات تعجب بالذات صنفين من الناس: بعض النسوة وبعض الجهلاء أو العوام ممن لا فقه ولا علم لهم، يعجبون بزخرف القول. فلا ترى بين يدي الفقيه إلا رجلين أو ثلاثة أو أربعة الذين يقدرون معنى العلم والفقه. أما من يعجبهم زخرف القول فكان القصاص في زمانهم الناس يجلسون أمامهم مد البصر، لأن الناس تعجبها الحدوتة الحكاية، تريد دينا لا شوكة فيه، أو تريد معلومة لا مؤونة فيها ولا تكليف فيها. أما العلم والفقه الذي تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الكتاب وعلم السنة. إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، كما قال عليه الصلاة والسلام. آخر حديث معنا إن شاء الله يبين أيضا أن الظلم ولو كان شيء قليل قد يصغر في عين الإنسان، ولكن لا يسامح فيه بين يدي الله يوم القيامة. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه، هذا الصحابي روي له ثلاثة حديث فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان طبيبا من أراك، يعني لو كان عود سواك أخذه بغير حق حوسب عليه بين يدي الله يوم القيامة. بعض الناس يقول: قد أكون ظلمت ولكنني تبت إلى الله توبة نصوحا، أما المظلوم مات ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أرد إليه مظلمته. في هذه الحالة الإنسان إذا تاب فصدق في التوبة تحمل الله عنه يوم القيامة مظالم المظلومين، لأنه صدق في توبته بين يدي الله، فالله تعالى يتحمل عنه. كمن أخذ دينا وكان في نيته الأداء فما استطاع أن يؤدي، وليس عنده تركة ولا ورثة، هذا ماذا يفعل فيه يوم القيامة؟ والإنسان نفسه معلقة بدينه، قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي في الدنيا يعينه على الأسباب حتى يرزقه فيؤدي هذا الدين، أو يوم القيامة إن مات يتحمل الله تعالى عنه إن مات تائبا. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لذلك نجد التقوى والحذر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالله، كانت إلى أبلغ مدى، وكان عندهم شيء بيسموه علماء الورع، والورع هو البعد عن الشبهات. لو جاءك مال يحتمل أن يكون حلالا وأن يكون حراما، فكانوا يتركونه ورعا لله تبارك وتعالى، وهذا من عظيم إيمانهم ومعرفتهم بالله. كانوا يتركون بعض الحلال ليس تحريما له، ولكن زهدا فيه خشية أن يجرهم إلى الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم.